ولذلك لا توجد معصية أخطر على العبد من الشرك بالله، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن الرسل كل ما يأتوا أول شيء يأمر به عبود الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش عبود الله إيش أن يعبدوا الله، وقلنا لهم بأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني أطيعوه، اجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، هي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله. وهذه الكلمة أكثر كلمة في القرآن، وتأتي بأشكال وبطرق عجيبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأنبياء ماذا قال لهم؟ قل إنما يوحى إلي أنما أن آية إنما إلهكم إله واحد، فمن فهل أنتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، يعني ادخلوا في الإسلام. فهذه الكلمة وضعت في هذا الكتاب وبينت بيانا شافيا بطرق عجيبة. وسبق أن قلنا في هذه الدروس المباركة وكررنا أن أول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف هو لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. أول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف هو معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. إيضاح ذلك أن الله تعالى لما قسم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف، إلى مسلمين وكافرين ومنافقين، وكل أهل الأرض ما في طائفة رابعة، إما مسلم وإما كافر وإما منافق، وبين كل صفة طائفة وأعطاها صفاتها الكاشفة وأعطاها جزاءها. هدى لمن؟ للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب ما جزاؤهم؟ هم المفلحون. هل الحال هم معهم ناس؟ معهم ناس. ما صفاتهم؟ كفروا، إنذارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم مختومة. طيب جزاءهم؟ لهم عذاب أليم. طيب في ناس نعم منافقون، هؤلاء لعبوا على الحبلين فأسهبت الآيات في بيانهم. مثلهم أو كصيب ومن الناس من يقول آمنا ثم قال يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في المصحف. طيب من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وآباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. هل يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ هل يستطيع غير الله أن يفعل هذا؟ بعدين جاء بأول إله في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله. فهذا الكتاب وهذا الدين قائم على لا إله إلا الله. وهذه لا إله إلا الله إذا تيقن بها العبد يعمل بمقتضاها، لأن الكلام من غير عمل لا يقبل. لو كان حبك صادقا إيش لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. إذن قال وإلى عاد أخاهم هودا، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وقلنا لهم اعبدوا الله، وحدوا الله، واعبدوه، وأطيعوه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه. والعبادة كل عمل يحبه الله ويرضاه، سواء كان عملا قلبيا أو بالجوارح أو بالمال. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. الأقوال لا إله إلا الله، الأعمال الصلاة. وقلنا إن العبادة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة مالية. فكل العبادات بأنواعها لا تشرك مع الله فيها، فلا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله، ولا تعمل إلا لأجل الله. لذا سبحان الله العظيم الذي يمتلئ قلبه من الإيمان كل أمور الدنيا تهون عليه ويكون عبد لله فالله يحميه. الذي يكون عبدا لله الله يحميه، الله ينصره، الله يعزه، الله يوفقه، الله يرحمه، الله يبارك له في عمره، في ماله، في ولده، في حياته. لذلك ربنا يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. غير الله يموت، من توكل عليه أوقع نفسه في العطب. إذا هذا هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال لقومه: يا قوم، منادى مضاف إلى ياء المتكلم، اعبدوا الله، وحدوا الله، وأطيعوه، ما لكم لا تملكون وليس لكم من إله غيره. هذا تأكيد، ما لكم من أي إله، ما لكم إله، لكن هنا جاءت من لتأكيد النفي، فهو نص العموم. غيره، غيره، غيره على المحل وغيره على اللفظ، وهما قراءتان سبعيتان. أفلا تتقون، ألا تنتبهون وتستعملون عقولكم فتتقون الشرك والمعاصي بسبب وجود هذه الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة التي لا تجعل للإنسان حجة في كفره ولا سبيل إلى إنقاذ نفسه لما وضح له من الحق والبيان ولما خوف به من الكفر والطغيان. قال الملأ، الملأ الجماعة الذين يملؤون الأعين والمجالس، الذين كفروا من قومه أي من جماعته، ولذلك قيل إنه أخ لهم، وقيل إنه من القبيلة، وقيل إنه أخ لهم من جهة أنهم اجتمعوا في آدم أو نوح، والأقوى أنه من جماعتهم لقوله منكم، منكم يدل على أنه من جماعتهم. نعم. قال الجماعة والملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. هذا دائما نرجو الله السلام والعافية. أهل الكفر يرون أهل الحق ما لا ليسوا بشيء، لكن في النهاية سيعرف من على الحق. قالوا يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحيم إيش، وابعده من الحق فأحنه الغداة. ولذلك هم كانوا سفهاء، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيش، كان هذا هو السفه، كان من حقهم أن يقولوا فهدينا إليه، لكن لا، هم لا يروا حق أصلا، فأمطر علينا حجارة من السماء. لكنهم يجمعون أموالهم ويتعبون ويعملون فيفقدون أموالهم، ثم تضيع وتكون عليهم حسرة، كما قال في آية الأنفال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم. وهؤلاء يقولون لنبيهم: قال الملأ لهود الذين كفروا من قومه إنا لنراك لنعتقد ونشاهدك فيما نرى في سفاهة. والسفاهة قلة الحلم والطيش وعدم التركيز. ولذلك السفيه في حكم الشرع يحجر عليه السفيه. الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم. فالسفيه هو الإنسان الذي لا يدرك الأمور، عنده طيش وعنده عدم انضباط وأخرق في العمل المال وفي التعامل، هذا يحجر عليه يسمى سفيه ضد الرشيد. وأصل السفه الخفة والتحرك. مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعالها، أي حركت أعالها الرياح. فالسفه هو الطيش والخفة. ثم استعمل لمن لا يكون عقله سليم وعنده ضعف في التعامل وخفة في العقل، لذلك يحجر عليه. والجمهور يحجر على السفيه. وعند أبي حنيفة إذا وصل الرجل 25 سنة لا يحجر عليه. نعم. ولكن هذا الله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم. إنا لنراك يهود في سفاهة، أي في عمل طيش وبعد عن الحق. وإنا لنظنك أي لنعتقدك من الكاذبين فيما تقول لنا. لذلك نرجو الله السلام والعافية. الهداية شيء لا يملكه إلا الله. الأنبياء والعلماء والدعاة يملكون أن يوصلوا المعلومة للسامعين للمدعوين، لكن إيصال المعلومة للقلب هذا من خصائص الربوبية. لذلك الله قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت. كون أن المسألة تكون في القلب وتكون بها الهداية ويكون بها استقرار الإيمان، هذا من خصائص الربوبية. ثم يعني أثبت له الهداية التي هي البيان والتوضيح، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لما جئت به من البراهين والحجج ولما أعطاك الله من جوامع الكلم وأوحى إليك مما تبين به هذا الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن قال له قومه وإنا لنظنك من الكاذبين فيما تقول لنا، نعتقد أنك من جملة الكاذبين. والكذب هو الإخبار على غير ما هو حاصل، هذا يسمى كذب. أن تقول أن نقول هذا النهار الآن هذا كذب، ليس النهار هذا الليل. قال هود يا قومي ليس بي سفاهة، أنا لست سفيه، أنا رشيد، أنا إنسان عاقل، أنا إنسان رسول من رب العالمين، ولكني رسول من رب العالمين، رسول مرسل. والرسول لا بد أن تكون فيه صفات قبل الرسالة، يكون إنسان عاقل، يكون إنسان من طبيعته العدالة، يكره المعاصي، يكره الظلم. ولذلك الله يقول على لسان رسله قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالرسالة منا ومنحة يعطيها الله لبعض خلقه ويهيئهم لذلك. فأنا لست بسفيه ولكني رسول أرسلني رب العالمين الذي أوجد هذا الكون وخلقه ورباه وغذاه فهو الذي أرسلني ولست بسفيه. أبلغكم أوصل لكم رسالات ربي أو رسالة ربي كل أيوه. وأنا لكم ناصح، يعني أنا يعني ناصح لكم شفيق عليكم، أريد أن نوصل لكم الخير ونبعد عنكم الشر، أمين فيما أبلغ لكم لا أزيد فيه ولا أنقص. ثم وضح لهم الأمر وقال: أوا عجبتم؟ أصابكم التعجب والاستغراب حين جاءكم ذكر من ربكم، وحي منزل على لسان رجل منكم تعلمونه وقد عاش بينكم لينذركم خطورة الكفر وعدم اتباعه، لينذركم ويخوفكم ما أنتم عليه إن لم تقلعوا عنه وتتوبوا. واذكروا نعمه عليكم وما أسدى لكم حين لم يهلككم كما أهلك نوح من قبلكم إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فقوم نوح لما فعلوا ما فعلوا أهلكوا بما لا بالماء بالطوفان، وأنتم الآن تسيرون على طريقهم فبادروا حتى لا تلحقوا بهم. وفي هذا الأسلوب تنبيه لنا أن نبتعد عن موارد العطب حتى ننجو بأنفسنا، لأن هذا القصص وهذا الإخبار أنفع شيء لمن يعتبر ويستعمل عقله ويتدبر الأمر، لأن الذي يسير في طريق المعاصي وطريق الكفر وطريق الضلال مآله إلى مآل هؤلاء الذين أهلكوا أنفسهم. فالبدار البدار، والتوبة والإقلاع قبل أن يلحق أهل المعاصي والكفر عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية بهذا. إذن هذا يقص علينا لنعتبر ولنستفيد منه. ثم قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء، اذكروا نعم الله عليكم حين جعلكم خلفاء، يعني خلفتم قوم نوح لما أهلكوا من بعد قوم نوح. ثم أيضا أعطاكم نعمة عظيمة وهي قوة الأجسام، وزادكم في الخلق بسطة، خلق كان أقصرهم يقال 60 ذراعا وأطولهم يصل إلى 100 ذراع، وكان رأس الواحد مثل القبة مثل الخيمة الكبيرة. ولذلك قال فيهم أنهم أعطاهم إيش في عادة الأولى، إيش ماذا ذكر عنهم؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد التي لم يخلق مثلها في البلاد لضخامة أجسامهم وقوتهم. إذا اذكروا نعم الله عليكم حيث جاء بكم بعد ناس أهلكوا وأعطاكم قوة الأبدان مما تكون عون لكم على الطاعة وعلى العزة والمنعة، لأن قوة البدن نعمة من الله. ولذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. لذلك القوة طيبة، ولذلك الله أمر بالقوة وأمر بالإعداد، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: لا إن القوة الرمي. وجعل المسلم يكون قويا في إيمانه، قويا في يعني آرائه، قويا في الحق. فاذكروا آلاء الله، آلاء نعم جمع آلاء والله إلا، لعلكم بذلك تنجون من النار وتدخلون الجنة. لأن الفلاح هو أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه. وأجمع كلمة للفلاح للخير هي الفلاح، ولذلك هي الفوز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا اذكروا نعم الله عليكم بشكرها والإقلاع عن الكفر لعلكم بذلك تفوزون فتدخلون الجنة وتأمنون من النار. قالوا يا هود أجئتنا بما جئتنا به لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أعوذ بالله. هذا التعنت وهذا الكفر هو الذي يسبب للأمم الدمار. أعوذ بالله. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أجئتنا برسالتك لنوحد الله وحده ونذر ونترك ما كان يعبد آباؤنا. وهذه وقفة هنا، وهو أن الآباء والأجداد والشيوخ يكونون سببا في عدم هداية بعض الناس. يقول لك شيخي قال كذا، أبي قال كذا، عندنا في المذهب. لا، الدين ما جاء عن الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. وأبو طالب سيد الوادي كان رجلا، يعني التاريخ يقول إنه عاقل وحكيم ورزين، وكان سيد قومي، ولكنه لأجل الآباء، لأجل الآباء والخوف من ترك ما كان يعبد آباؤه لم يؤمن بابن أخيه. التكبر والخوف من أن يترك الآباء لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أبو طالب جاءه شياطين قريش وقت الصفر، وقت نقطة الصفر وهو وقت خروج الروح، قال له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك ما عند الله. جاءه أبو جهل والثاني اللي معاه، قال له أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أثار فيه مكمن أعوذ بالله هذا الشيء. ولذلك كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا. لكن ما استوعب هو سيد الوادي وهذا ابن أخيه يتيم يتبعه ويكون سيد عليه، عياذا بالله. قال لا، أنا سيد الوادي وهذا ابن أخيه يتيم، كيف نتبعه؟ فحال بينه وبين الإيمان الكبر وقضية الآباء. فالمسلم لا يقول أبي قال، شيخي قال، عندنا في المذهب، عندنا. لا، يتبع الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. هذا هو الحق، هذا هو الدين. أما الإنسان يقول قال فلان، لا، قد يكون عالم ويخطئ، وقد يكون جاهل ويصيب. فالحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله. هذا الطريق تجعل الإنسان ولو علمه قليلا يعني يكون مباركا ويكون منتجا، لأن هذا يسمى التوفيق والسداد. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فيما تقول. قال هود لهم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أعوذ بالله. قال قد حصل عليكم، ما دمتم عملتم هذا أوحى الله إليه أنهم سيهلكون، خلاص. ولذلك الله يخبر عن المستقبل بصيغة الماضي لتأكده. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وهم سيساقون. فالشيء المؤكد وقوعه أحيانا يخبر به بالماضي لأنه لازم يقع. لما قالوا هذا وتعنتوا وبين لهم، قال لهم نبيهم قد حرف تحقيق وقع حصل عليكم من ربكم الذي أوجدكم وغذاكم وأعطاكم ما أعطاكم من النعم رجس أو رجز عذاب وعقوبة وهلاك. وغضب عليهم أعوذ بالله، أتجادلونني وتخاصمونني في أسماء أوثان تعبدها مذكورة في سيرة بن هشام وفي الكتب، أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، أتيكم بالحجج والبراهين على أن الله هو المعبود بحق وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تنفعكم، أنتم وهي في النار، أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردها وكلهم فيها خالدون إلا من عصمه الله كعيسى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا وقوع العذاب، إني معكم من المنتظرين، فأنجيناه والذين معه من المؤمنين برحمة منا، كانوا في محل الحال وكان هؤلاء تأتيهم الهلاك وهؤلاء في جنبهم لم يقع بهم عذاب، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، قطعنا يعني القطع هو الاستئصال، الدابر هو الآخر، لم يبق منهم ولا واحد هؤلاء إلا من آمن، وما كانوا مؤمنين هؤلاء، ولذلك للكفر عياذا بالله أهلكوا، وهذا يعطي للعاقل اعتبارا وتوبة ورجوعا عن المعاصي، لأنه لا يوجد شيء أضر على المسلم من المعاصي، المعاصي ضررها عجيب، المعاصي تسبب قسوة القلب، المعاصي تسبب التكاسل عن العبادة، المعاصي تنزع البركة من العمر، المعاصي تنزع البركة من المال، المعاصي تنزع النفع من الولد، لذلك أضر ما يضر الإنسان المعاصي، وكل مشكلة وقعت في الكون سببها المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولا يوجد شيء أنفع من الطاعة، الطاعة تجعل الإنسان سعيدا في الدنيا، الطاعة تجعل العمر القليل كالعمر الطويل، الطاعة تجعل المال القليل كالمال الكثير، الطاعة تجعل الولد القليل كالولد الكثير، ولذلك الذي يطيع ربه الله يبارك له في كل أموره، ولذلك ما الذي يريد العاقل؟ أي يريد الجنة عند الله، أي يريد مالا عند الله، أي يريد محبة في قلوب الناس عند الله، فينبغي لنا أن نبادر بالاستقامة وبطلب ما عند الله بما شرع الله لنا، الله يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فهو قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، فلما لا يتبعون عبيده وخلقه شرعه ويبتعدون عن المعاصي، وإذا تبع العبد شرع الله الله يعطيه كل ما يريد، فلنطيع الله ولنعمل بشرع الله في ضوء شرع الله، أهم شيء أن نطيع الله ونعمل بالشريعة في ضوء ما لا في ضوء الشريعة، بعض الناس يطيع الله لكن ما هو في ضوء الشريعة، يسمع حي على الصلاة يرفع ثوبه ويأتي يجري، قال ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني لذا إذا أراد الإنسان أن يصوم يصوم الصوم المشروع، وإذا أراد أن يصلي يصلي الصلاة المشروعة، وإذا أراد أن يعمل شيء يعمل شيء مشروع، لا يطيع الله بطريق لم يشرعها الله، لذلك مهم أن نطيع الله في ضوء شرع الله، والذي يعمل هذا كل ما يريد والله يعطيه إياه، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،